عايزين نيجي يوم الجمعة نشرح فيه الحساب. حساب ايه رأيكم؟ بعد العصر بقى ايه رأيك يا شيخ خالد؟ طب رأي لهم لو هم عايزين خلاص. طيب الصبح يوم الجمعة لا زينتنا وخلاص. طيب طيب ماشي ما فيش مشكلة، بس في حاجة لازم نعرف، اللي عايزة تيجي يوم الجمعة تسجل اسمها عشان نعرف مين بالظبط هيجي والعدد قد ايه. يعني ما نجيش نلاقي مثلا 7-8-10 مش جايين، فاهمين كلامنا؟ يبقى محددين عارفين مين هيجي، العدد اللي هيجي يوم الجمعة هيجي بعد العصر لحد المغرب المعادي، نشرح فيه الفساد او نشرح فيه اللي انتوا عايزين شرح الكتاب. لا ممكن اثنين بس، الكتاب ده عايز له على الاقل 3 ساعات لوحده شغل، والحساب عايز حوالي 2 ساعة. فاللي ممكن ما هو كده كده هنشرح ان شاء الله الميعاد زي ما انتوا تحددوا، يعني نبدا الساعه 9 مساء. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة طول محمود ان شاء الله بعد الجمعة، ان شاء الله يوم الجمعة بعد العصر معاده هوت، اللي عايز تسجل اسمه بقى سجل اسمه اللي يكون موجود ان شاء الله معانا يوم الجمعة. ماشي يا جماعة؟ طيب في حاجة حد له سؤال تاني؟ ايه؟ هو الاستمارات بتتعين ان شاء الله دلوقتي، الشيخ بيسجل الدورة، نهاية الدورة هيعملها في سيديهات، واللي عايز ياخدها ياخدها ان شاء الله من الشيخ خالد بإذن الله. ماشي يا جماعة؟ وشرح الحساب بعد ما نشرحوكم ان شاء الله هيبقى في مذكرة مع الايه؟ مع الشرح، في مذكرة معمولة مع الشرح، هتلاقي ان الحساب سهل جدا هتلاقي الطفل افترض انه يخش المدرسة وبيعرف يقرأ بمئات المليارات، يقرأ الأرقام. أول حاجة دي يقرأ جميع الأرقام اللي بمئات المليارات، لك 999 مليار، 999 مليون 999 ألف 999، أي رقم بإذن الله. وكيفية الانتقال من الأرقام، نتعلم كده ازاي انتقل من الأرقام من 0 لحد 9، واخد من ايه، من 10 لحد 19، ومن 20 لحد 99، ومن 99 لحد 999، ومن 999 ل 999 ألف، ومن 999 ألف ل 999 مليون، ومن 999 مليون ل 999 مليار. كل دوت ان شاء الله الطفل استوعبه، لانه سهل جدا، بس هي الطريقه ازاي توصله. بس كذلك الجمع، ازاي اوصل الجمع بسهوله للطفل، ومن الجمع انتقل للطرح، وانتقل من الجمع والطرح للاسم والضرب، الاسم الاول الضرب الاول وبعدين الاسم، يعني اواصل مع الطفل في الضرب لحد ما يوصل ويضرب 20 في 20 بإذن الله. ده اللي هو يتعلمه الطفل لحد ست سنوات، لحد ست سنوات. بعد كده ممكن أخليه يضرب بإذن الله رقمين في رقمين، ثلاثة في ثلاثة، أربعة في أربعة، مفيش أي مشكلة، بدون استعمال الآلة. أنا كل دوت بدون استعمال الآلة، شغل كله ذهني على العقل. ماشي يا جماعة؟ فان شاء الله محاضرة الحساب مهمة جدا. ازاي تعلم الطفل يضرب على ايديه؟ شوف يستعمل صوابعه كده ويضرب على ايديه. كل مرحلة يعني متقسمة من صفر لحد اربعة في اربعة، دي بطريقة، وجدول الخمسة بطريقة، ومن ستة لتسعة بطريقة، وجدول العشرة معروف، ومن 11 ل 19 بطريقه ثانيه، من 20 ده برضو طريقه ان شاء الله ثانيه، من الارقام من 20 ل 99 بطريقه ثانيه. فكل حاجه، كل مرحله لها ايه، لها طريقه معينه للتعامل معاها. مجرد ما الطفل بيستوعب الطريقه بيفهم وبيبدا يشتغل معانا في الحساب. ده بالنسبه لايه، للحساب. اما شرح الكتاب، ازاي اوصل الطفل، ازاي اوصل الطفل ان توصل معلومه للطفل بسرعه وبسهوله، والطفل اللي هو عنده 3 سنوات ازاي بعد الثلاث سنوات وست شهور بالضبط بيكون خلص الكتاب ده، يعني ياخد ست شهور بالضبط وبيعرف يقرا ويخش على ختمه التلاوه باذن الله تبارك وتعالى. وبعد كده نعم، لا مش الوقت، بس من الشيخ خلاص بينا طلع السن، مش هينفع ماشي. فبنقول ان الايه، بكره ان شاء الله نشرحها باذن الله، حاجه مفكرين بيها ونشرحها، برقاب واليسوع. انت ما سالتيش على برقاب، برقاب فيها مادين واليسوع فيها مادين، واحنا اخذنا باقوى السببين تمام. هي اليسوع فيها مد بدل وفيها مد متصل، وبرقاب نفس الايه، فيها برضه مد بدل ومد متصل. نقول اقوى البدل ولا المتصل؟ المتصل. متصل بمبدا اربع او خمس حركات، البدل كام؟ حركتين. ماشي يا جماعه؟ فازاي اوصل كل الكتاب دوت للطفل في ست شهور؟ من الست شهور دول لوحدهم اربع شهور او ثلاث شهور ونص الحروف بس، الحروف المجرده، الحروف المجردة بس، بسمح للطفل لحد أربع شهور إنه يشتغل في الحروف المجردة. بعد ما بيشتغل في الحروف المجردة بعمل له برنامج نص ساعة فقط يوميا. خلال النص ساعة دوت لمدة شهرين أو شهرين ونص على الأكثر بيكون الطفل بقى بيعرف يقرأ جميع الكلمات. ده زي الايه؟ يعني بنعمل حاجه جميله قوي عارفين الختامة؟ صح. عارفين الختم؟ لك يا شيء اللي بنطبع بيه كده تتك على الختم ونقول عامل لك ايه؟ طبيع لك الطبع. بلاش عارف يا شيء القدرات الفردية لا لا لا لا ده احنا بص كانت مشكلتنا اولاد في الحضانات كلها كثرة الغياب. دي اكبر مشكلة كانت بتواجهنا. دي حاجة. الحاجة التانية تفاوت المستويات. واحد بايه؟ ما هو ناتج عن الايه؟ عن الغياب. وبعض الحضانات بتبقى فاتحة وضعيفة فيعني الاقبال عليها ضعيف فبتلاقيهم قاعدين 3 سنين مع 4 سنين مع ساعات مع 5 سنين. ليه؟ لان الفصل مش ايه؟ مش كامل. ما يقدرش يطلع 3 سنين لوحده و4 سنين لوحده و5 سنين لوحده. فبقى دي مشكلتنا ازاي نحل المشكلات ديت علشان نواجه تأخر المناهج في الحضانات. دي اكبر حاجة كانت بتقابلنا. فالحمد لله ربنا تبارك وتعالى هدانا في الحساب بطريقة، في القرآن بطريقة، في اللغة العربية والقراءة بطريقة. حسينا ان احنا بجد يعني والله استريحنا. نعم. ولذلك احنا مسميين كتابنا ايه؟ فاتح الرحمن، الفاتح الرباني، الفاتح المبين، هكذا. ليه؟ لان الكلام ده مش من عندنا. مش معنى كده ان بينزل علينا وحي وما الى ذلك، لا لا حاشا لله، لكنها فتوحات من قبل الله تبارك وتعالى. اتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله تبارك وتعالى. فالعلم جاي منين؟ من عندي ولا من عندك؟ اذا هو فتح من الله تبارك وتعالى. فعشان كده استريحنا في الغياب. بقى الطفل ممكن يغيب لي يومين اتنين في الاسبوع، لو حضر 3 أو 4 ايام يبقى ما شاء الله هيكفي والمنهج يشتغل ما شاء الله. اسيبكم طبعا لفضيله الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني أبدأ هذه الكلمة بواقع نحن نعيشه، وهذا الواقع أقارنه بواقع موجود في بريطانيا فيما يتعلق بالاهتمام بالأولاد في السنة الأولى من أعمارهم. الموجود عندنا أن الحضانات ربما لا تهتم بنوعية المدرس، فكل من يستطيع أن يتعامل مع طفل تلقينا وتحفيظا يعتمد كمربي أو كمدرس في الحضانة. ودي مسألة خطيرة جدا. لو تقينا قليلا بالنسبة للمدرس الابتدائي نجد أن مدرسي الابتدائي يتخرجون من عندنا من كلية التربية قسم التعليم الأساسي. أقل الطلبة درجات هم طلبة التعليم الأساسي، والمناهج التي يدرسونها عندنا في الجامعة مناهج هزيلة وضعيفة، والمستويات التي تدرس لطلبة التعليم الأساسي بالجامعات المصرية مستويات ضعيفة جدا. فيتخرج مدرس التعليم الابتدائي مدرس مستواه العلمي مستوى ضعيف، مستواه الأخلاقي إذا لم يكن من أسرة محترمة فسيكون ذلك المستوى مستوى ضعيف جدا، سيكون هذا المستوى طيب جدا. فالواقع عندنا أن التعليم في الحضانة وفي المرحلة الابتدائية اللي بيسمى بفترة التعليم الأساسي تعليم يحتاج إلى إعادة نظر نفككه ونعيده من جديد، سواء من حيث التدريس أو من حيث المناهج، سواء من حيث المهارات أو من حيث الوسائل. لو قارنا هذه الوضعية المتأزمة ببعض الحضانات والمدارس بالتحديد في منطقة كسترا في بريطانيا، نجد أن الحضانات هناك تشترط في القائمين عليها في العمليات التدريسية أن يكون على الأقل حاصلاً على درجة الماجستير. على الأقل المدرس أو المدرسة التي تعمل في حقل تعليم الحضانة لابد أن يكون حائزاً أو حائزة على درجة الماجستير، لأنه سيتعامل مع عقلية صغيرة سيشكلها الطفل في فترة الحضانة، عجينة سيتم تشكيلها. هل المطلوب في الطفل في مرحلة الحضانة أو في مرحلة الابتدائي أن نلقنه ليحفظ؟ كتير جدا ما نسمع هذه المسألة، ابني عنده 8 سنوات وأتم القرآن جميعا، هذا أمر جميل. ابني عنده 13 سنة حفظ القرآن والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك والسنن والمسانيد، ما شاء الله كمبيوتر متحرك، ده أمر جميل، هذا أمر جميل. لكن هل المطلوب أن نحفظ الأولاد القرآن فقط ده الدور المنوط بنا في مسألة الحضانات، ثم يكون الدور أن يقرأ الولد في المصحف أو أن يقرأ ويكتب؟ يعني هل المطلوب في مرحلة الحضانة ومن بعدها مرحلة التعليم الأساسي أن الطالب يحفظ ويقرأ؟ يبقى احنا كده في مرحلة قليلة جدا. لو قلنا بأن هناك مستويات للتعليم، اعلموا أيها الأحباب إن أقل مستوى من مستويات التعليم الحفظ والقراءة. أين الفهم؟ أين الفهم؟ وأين التحريك العقلي؟ وأين الجانب الوجداني؟ وأين النشاط الفعلي المترتب على هذه الجوانب؟ فين الحاجات دي كلها؟ دي كلها مفتقدة من العملية التعليمية في بلادنا. وبالتالي مع احترامي لكل الدورات التي تؤخذ واحترامي لكل المجهودات التي تبذل، إلا أننا نجد بأن الواقع لا زال واقعا مريرا. يأتيني أحد الإخوة الأفاضل، ابنه قد أتم حفظ القرآن وحفظ مع القرآن اللؤلؤ والمرجان وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وآخر جمع مع ذلك أن الولد فرغه تماما للعلم الشرعي ودخل معهد القراءات حتى وصل إلى العالية، ثم ألحقه بكلية القرآن في طنطا ما شاء الله، وفجأة يصل الولد إلى 13 14 15 سنة تنحدر أخلاقيات الولد، يبدأ يلبس البنطلون المحزق والصائط والتوكة اللي غطاها زي غطا الحلة وشعره مش عارف إيه ويعمل إيه. انحرف الولد مع إن الأسرة كويسة وطيبة، وليس هناك ما يدعو إلى الانحراف. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن التعليم كان في مستواه الأدنى وهو الحفظ، لم نرتقي بعد بالتحفيظ، لم نرتقي بعد بالتعليم. وبالتالي نحن في حاجة إلى عدة أمور. الأمر الأول أن نفهم فهما جيدا بأن عملنا رسالة ليس وظيفة، دي مسألة مهمة جدا. بعض المدرسين، الكلام ده أنا رأيته وعشرته، عندما كان المدرسين الابتدائي بتوع دبل المعلمين فييجوا عندنا في كلية التربية ياخدوا حاجة اسمها التأهيل التربوي، فالتعليم التربوي انا بشرح للطلبه وبذاكر لهم وبدخل محاضرات وبشتغل. يجي الطلبه يقولوا لي يا دكتور احنا خلاص ليس عندنا جهد لا ندرس ولا نذاكر ولا يحمل الاخر كلنا الامتحان وكلنا اجابات الاسئله عشان ننجح. احنا بنشتغل ولكن المقابل المادي ليس بذاك. لو واحد اشتغل سباك اللي بيجيبه سباك في ساعتين احنا بناخده في شهر. وبالتالي احنا بنشتغل في البلد دي على قد المرتب على قد الفلوس. هذا فهم في منتهى الخطورة. نحن لابد ان نتحمل مسؤولية عظيمة في هذه البلاد لان بلدنا هذه من افضل البلاد. دائما اقول بان روح الاسلام هناك في بلاد الحجاز مكة والمدينة روح الاسلام. أما قوة الإسلام، عافية الإسلام، فتوة الإسلام موجودة هنا في بلدنا، موجودة هنا. أنا رأيت أصناف كثيرة من البشر، بلاد كثيرة ما وجدت أقوى ولا أزكى بالزاي مش بالذال ولا أزكى من الرجال هنا في مصر. وبالتالي لابد لنا أن نجتهد في إعداد الأجيال، في تربية الأجيال. لابد أن يكون إنتاجي في هذه العملية وفقاً لرسالتي ليس وفقاً لمرتبي. أنا أعلم بأن أضعف المرتبات التي تأخذها الأبلاوات الأساتذة في الحضانات تأخذ 300-350 ويوم بقى ما شاء الله 400 جنيه يعملوا إيه؟ ولا أي شيء ولا أي شيء. يعني هي لو أم وجابت حفاضات لابنها مش هتكفي. ولكن أقول لها أنت لا تعملين بالمرتب ولكن أنت تعملين وأجرك على الله. أمال الفلوس تأخذيها هدية إيه؟ اعتبريها مكافأة، اعتبريها معونة، اعتبريها نوايا بتسد الزير. وإلا ينبغي أن تكون مرتبات المعلمين في مجال التعليم أعلى مرتبات. ينبغي لو قلنا كمرتب المدرس ياخده 10,000 جنيه في الشهر، ايه المانع من ذلك الامر؟ والفلوس في بلدنا ما شاء الله كتيره جدا كتيره جدا. الراقصه هنا في مصر بتاخد بالدولار والساعه بثلاثه مليون دولار. يعني بيونسي لما جت هنا البحر الاحمر قعدت ساعتين اخذت فيهم 4 مليون دولار في ساعتين ما شاء الله. اضربه في 8 يعني 32 مليون جنيه في ساعتين. ما تحسدهاش بقى. الله المستعان. رجع القول يا سادة، رجع القول إلى ماذا؟ إلى إن التعليم رسالة مش وظيفة. التعليم رسالة. إيه الرسالة دي؟ إن أنا بجيب لك ابني تشكله، بجيب لك ابني بتشكله. الأسر الآن أصبحت تائهة في تربية الأولاد. الأب بيشتغل شغلين أو عملين حتى يستطيع أن يوفر لأسرته. الأم في البيت مجهدة ما بين الترتيب والغسيل والنشير والطبيخ الله المستعان. الأولاد أين الأولاد؟ الأولاد في التيه تتلقفهم الشوارع والنوادي والسايبرات والنتات إلى غير ذلك. وحط بقى إيه علامات كثيرة. طيب هنا يأتي دور التعليم، هذه المؤسسة الخطيرة. ومن فضل الله عز وجل أن هناك مدارس قرآنية. المدارس القرآنية دي يا سادة أكبر حل لإنعاش الأمل في الأجيال. المدارس العامة لن نستطيع أن نؤثر من خلالها، صعب. ليه؟ لأنها مرتبطة بمناهج ومرتبطة بآليات وبإشراف وتوجيه وأمور كثيرة، التأثير من خلالها صعب جدا. لكن مدارس القرآن ما شاء الله يمكن أن يكون الفتح من بدايتها. الفتح يقوم ببدايتها. أول من اهتم بمدارس القرآن في في هذا العصر الذي نعيشه يعني منذ حوالي 500 سنة العثمانيون. العثمانيون اهتموا بمدارس القرآن واعتبروا أن مدارس القرآن صمام الأمن للحكم الإسلامي. ليه؟ الولد بيحفظ القرآن، بيحفظ شيء من السنة، بيدرس الآداب، في هناك أنشطة اجتماعية بيعملها، بيشترك الولد في الجيش في ذلك الوقت، وهناك فرق بأكملها يشترط للدخول فيها أن يكون متخرجا من مدرسة قرآنية، لابد يكون متخرج من مدرسة قرآنية. الفرق دي كانت هي أصل القوة العسكرية في الجيش العثماني، زي قوة الصاعقة كده. الفرق دي تخش أي معركة لابد تنتصر، فبيسموها الإنكشارية، لابد أن تنتصر هذه الفرق. وبالتالي نفس الفكرة دي مكثت في تركيا وتبناها بعد سقوط الخلافة العثمانية رجل يسمى النورسي، العلامة النورسي تبنى هذه الفكرة في تركيا، ولا تزال المدارس التركية القرآنية لا تزال علامة من علامات الإسلام في بلاد تركيا. هنا في مصر كان عندنا كتاتيب، كان عندنا الكتاتيب، وهذه الكتاتيب هي الصورة الطبيعية الصحيحة لمسألة المدارس القرآنية. اللي بيحصل في المدارس القرآنية بعض البرامج الحديثة أو بعض البرامج معظمها متاخد من بلاد الهند، طريقة القرآنية والطريقة كذا وكذا، معظم هذه الطرق مأخوذة من بلاد الهند، لكن أصلها هي ماذا؟ طريقة الكتاب المصرية القديمة. فأنا أعطي لك ولدي أو أعطي لك ابنتي، والمطلوب أن يتم تشكيل هذا الولد. إذن هذه رسالته. يا ترى إيه المقابل؟ ما المقابل؟ ليس هناك مقابل، المقابل عند الله عز وجل. إذن رسالتي هو تربية الأجيال، تربية الأجيال. سأخبركم بقصة عجيبة جدا. لما فتح المسلمون بلاد الأندلس، وبلاد الأندلس دي تسمى بشبه جزيرة إيبيريا، بتشمل الآن أسبانيا والبرتغال، انتصر المسلمون وطردوا القوط الجرمانيين، ولم يكن مكان للنصارى الجرمانيين في بلاد أسبانيا إلا منطقة صغيرة عند جبال البرانس. النصارى كونوا هناك إمارتين، الأولى قشتالة والثانية أرجون، دول إمارتان نصرانيتان جرمانيتان. حاول المسلمون القضاء عليهما، ولكن اعتصموا بالجبال، وانتهى الفتح الإسلامي عند جبال البرانس. حاول النصارى استعادة الأندلس من المسلمين بالاستعانة بنصارى أوروبا، عملوا جيوش كبيرة جدا وحاولوا قتال المسلمين، ولكن كل المجهودات الأوروبية لانتزاع الأندلس من المسلمين بقت بالفشل. على مدار 800 سنة لم يستطع النصارى أن يدخلوا بلاد الأندلس. بدأوا يقولوا إيه السبب؟ لماذا الأندلس قوية؟ لماذا الأندلس تستعصي على الفتح النصراني؟ لماذا لا يستجيب المجتمع الأندلسي للمؤثرات الأوروبية؟ ليه المجتمع الأندلسي ده مجتمع قوي جدا لا يهزم؟ فأرسلوا جاسوس في صورة تاجر، وهذا الرجل مشى في شوارع قرطبة، وجد أولاد صغار بيلعبوا. احنا عندنا عيال صغيرين بيلعبوا ايه؟ لغاية الجامعة بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا بيلي، واقفين على النواصي مسكين سلاسل او حظاظات، بيتبلوا على البنات، عيال شائهين تافهين. الواحد بيطلع الكلية الدور الخامس، هتلاقي الشباب بتوع اليومين دول على الدور التاني او التالت مش قادرين يطلعوا على السلالم. ايه يا ابني انت لسه صغير 18 سنه 20 سنه فين قوتك؟ اجيال ضعيفه جدا. العجيب ان الاطفال في بلاد الاندلس كانوا يلعبون بماذا؟ بالرماح والسيوف، عاملين سيوف خشب ورماح خشب بيلعبوا بيها. امر عجيب. احنا كنا عيال صغيرين كنا بنلعب ان احنا نحارب اليهود واحنا عيال صغيرين، ونقسم نفسنا فريقين، فريق المصريين وفريق اسرائيليين، ونحارب بعض بقى ونعمل قنابل من التراب ونعمل بقى مش عارف ايه وما الى ذلك. لو واحد يهودي اتمسك عينك ما تشوف الا النور. اللي حصل ان الراجل الجاسوس ده وقف عند شاب صغير زي الامور وقال له يا ابني انت بتعمل ايه؟ قال له بلعب. قال له بتلعب بالحجر، العب بالتراب، العب بالالعاب الموجوده، لماذا تلعب بالرماح والسيوف؟ قال نتدرب بها حتى اذا ما شببنا قاتلنا اعداء الله. يعني صغيرين بيقول احنا بنعمل الكلام ده عشان لما نكبر نشتري السيوف الحقيقيه والرماح الحقيقيه ونقاتل في سبيل الله. الراجل سمع الكلمتين من دول ورجع جابي. قال لهم لا، لن نستطيع ان نقضي على المسلمين في الاندلس عن طريق الحروب العسكريه. نعمل ايه بقى؟ نبدا نفسد البيوت. وهنا نشا الفكر الاستشراقي. بدا الاوروبيون في دراسه الدين الاسلامي واللغه العربيه والثقافه العربيه والاسلاميه، ودرسوا كل ما يمت بصله للمسلمين، العادات والتقاليد والافكار والنكات واللهجات والاشكال والاداب والافكار والتصورات والاثار، حتى الاثار درسوا كل شيء ليعرفوا التركيبه المشكله لهذا المجتمع المتماسك. المجتمع المسلم ده مجتمع متماسك جدا. عاوزين ندرسهم ايه سبب التماسك؟ وجدوا ان السبب الاول والاخير للتماسك هو الدين. هو الدين، بس الدين مش حفظ بس، لا. الدين مش مجرد حفظ فقط، لا. الدين منهج حياة. كان المسلمون يعيشون بالدين كمنهج كامل للحياة. بدأت التفكيرات. كيف يمكن إفساد المجتمع الإسلامي؟ إذا لابد من إفساد الأجيال، اثنين إفساد المرأة. عشان نصل إلى إفساد الأجيال لابد من إفساد التعليم. وعشان نصل إلى إفساد المرأة لابد من إفساد المجتمع. وبالفعل بدأت المخططات في هذا الاتجاه منذ ما يقرب من 400 سنة. منذ ما يقرب من 400 سنة كراسي الدراسات الشرقية في الجامعات الأوروبية موجودة منذ ما أكثر من 400 سنة. أثمرت هذه الدراسات الاستشراقية حملة نابليون، دي أول ثمرة من ثمرات الدراسات الاستشراقية. وذلك نابليون عندما أتى مصر أتى ومعاه المستشرقين عشان زيادة دراسة المجتمع. وبالتالي ما نحن فيه الآن يا سادة من انحراف أخلاقي أو منهجي أو فكري أو ثقافي أو معرفي، هذا الأمر ليس نتيجة مثلا سقوط حكم فلان أو بداية حكم فلان، أبدا. المسألة دي منذ ما يقرب من 400 سنة. إذا ما نحن فيه الآن هو الحصاد المر ل 400 سنة مضت. 400 سنة مضت. وبالتالي إذا أردنا أن نغير سيكون التغيير صعبا، سيكون التغيير صعبا جدا. شجرة بقالها 400 سنة وهي ملوحة، هتغيرها إزاي وهتعدلها إزاي؟ هنقطع الشجرة؟ ما نقدرش. إذا لابد من بذل المجهودات المتواصلة من أجل تقويم هذا الانحراف الذي وصلنا إليه. أقول هذا الكلام لكي تعلموا أيها الأحباب أن الرسالة صعبة جدا لإنجازها وتطبيقها. إذا رسالتي كمدرس سواء في الحضانة أو الابتدائي، ودي أصعب تدريس أنا أدرس في الجامعة، ولكن تدريس الجامعي أسهل من تدريس في الثانوي، وفي الثانوي أسهل من الإعداد، والإعدادي أسهل من الإيه؟ الابتدائي. أصعب تدريس مرحلة الحضانة ومرحلة الابتدائي، أصعب تدريس. ليس لأن الأولاد غير محكومين، لا، المسألة دي سهلة، فأنت لو كشيت في العيال كلهم هيتلموا، ولكن صعوبة التدريس لماذا؟ لعظم الرسالة، لعظم الرسالة. التدريس في الحضانة وفي الابتدائي سهل من جهة ماذا؟ من جهة السيطرة، ولكن صعب من جهة التأثير. كيف يمكن أن أغير من سلوكيات وتصورات الطفل منذ الصغر؟ تقول لي هو ولد صغير عنده 4 سنين لن يتأثر، ما فيش عنده إدراك، لا، لابد أن نربي في أولادنا، لابد أن نربي في أولادنا كثيرا من المعاني. ده كله بتكلم في الرسالة، ده كله بتكلم في الرسالة. إذا تربية المعاني، تربية المفاهيم، تربية التصورات، تعديل الأخلاقيات، إنتاج الأجيال الفاضلة، دي الرسالة الموجودة. رسالة سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. وبالتالي يقول لك احنا بلدنا فيها 5 حضانات، البلد التاني فيها 7 حضانات، احنا عندنا في كل شارع حضانة. لا يمكن ابدا الحكم على مكان ما بكثرة الحضانات. احنا عندنا 20 مدرسة قرآنية، وعندنا 30,000 ولد حفظ القرآن. ثم اما بعد، وبعدين عندنا 10,000 ولد وبنت اتموا البخاري ومسلم. مش كده وبس، كل الدواوين بتاعه السنه دي كلها حفظوها. انا بتخيل هذا الامر. ثم اما بعد، هي الامه ستتغير بالحفظ؟ لا. اذا لابد من وجود الرساله، لابد كل مدرس ومدرسه في مجال التعليم الاساسي حضانه وابتدائي يكون عنده رساله واضحه، رساله واضحه. هذه الرسالة أنه لابد من ربط الأجيال بالدين، الدين منهج حياة، وبالتالي أنا عملي ليس وظيفة وإنما أن أنا أنفذ هذا الأمر. هذا أولا. خلصنا أولا. إذا لابد من وضوح الرسالة، نمرة 1. نمرة 2، لابد من الإنجاز، لابد من الإنجاز. ايه يعني الانجاز يا اخواني؟ الانجاز في جملتين 2، ان تأتي بالمطلوب افضل من المطلوب، هو متعلق بالمسؤولية ولكن نسميه انجاز. ان تأتي بالمطلوب افضل من المطلوب. 2، ان تقطع العوائق، ما تخليش فيه هناك عوائق. يبقى الامر الثاني، يعني خلاص فهمنا الرسالة، انا بتكلم في نقطة ايه؟ الإنجاز. يعني إيه الإنجاز؟ حاجتين. الحاجة الأولية أن تأتي بالمطلوب أفضل من المطلوب. نمرة 2، أن تقطع العوائق. النقطتين دول يا إخواني لو عملناهم هيحصل التغيير الجذري في المجتمع كله. وأنا هختم بهذه الجزئية كلمتي حتى لو طيب. لا مش براحتك، أنا عاوز أسمع. النقطة الأولى أن تأتي بالمطلوب أفضل من المطلوب، دي اللي بيسموه الآن في الدراسات المعاصرة بيسموه بالجودة، ولكن الناس دول ناس يعني بتحكمهم دراسات علمية وأبحاث أكاديمية، وأحيانا بيبقى الأمر سبوبة، يعني أكل عيش. عاوز يدي بعض دورات ومحاضرات عشان ياخد قرشين فيتكلم في مسألة الجودة. وكنظام عالمي، النظام العالمي كله بيتجه لتطبيق الجودة في كل مجالات الحياة، الجودة الطبية والتعليمية، والجودة في مجال الاقتصاد والتجارة والعلاقات الإنسانية والتجارية، كل شيء لابد فيه من الجودة. الآن المؤسسات، الشركات، المصانع، كل شيء لابد أن يكون فيه هناك قسم متعلق بماذا؟ بالجودة. دماغنا دي بقت قد شربين وأكتر بسبب مسألة الجودة، الجودة الجودة الجودة الجودة الجودة. وبعدين فين الجودة؟ ما لقيتهاش. فين الجودة دي؟ أنا بقول لكم من غير ما أتكلم كتير، إحنا عاوزين حاجتين حتى نحقق الجودة. الحاجة الأولانية أن تأتي بالمطلوب أفضل من المطلوب. الثاني أن تقطع العوائق. طب هيا بنا ندخل في حقل الواقع ونبدأ نشوف الكلام ده كيف يمكن أن نحققه. أولاً أن تأتي بالمطلوب أفضل المطلوب. إيه المطلوب منك؟ الرسالة بتاعتك. المدرس للأسف لما بنعمل كده مثلاً لجنة بننزل لجل المدارس ولكن تبع الوزارة مش تبع المديرية، تبع الوزارة، يعني نعمل تقارير نرفعها على طول الوزارة. المدرس كل همه المسكين يقسم الصبورة ثلاث أقسام. قسم الأولاني يعمل فيه مش عارف الأفكار ومش عارف ايه، والقسم الوسطاني للشرح، والقسم الثالث للايه؟ للتقويم. تمسك الدفتر آلية الأهداف الوجدانية والأهداف المهارية والمش عارف ايه كلام بآلة، آلة متحركة. مدرس آلة متحركة. فين الروح؟ فين الروح؟ مفيش روح. الأولاد، المدرس يوقف الأولاد على مزاجه، يسأل السؤال والسؤال ساذج، أو قول انت طبيعة الخاص فين؟ هناك في العالم الآخر. طبعا كان ده كلام عجيب جدا، غلط. أنا صاحب رسالة لابد أن أطبق هذه الرسالة، لابد أن أطبق هذه الرسالة، لابد أن أغيب رسالتي في كل شيء عند هذا الولد. أولا لابد أن أحبب الولد في شخصي، دي مسألة مهمة جدا. إذا أحب الولد المدرس في شخصه أولا، لأن الأولاد يا سادة في هذا السن بيميلوا إلى اعتبارات عقلية ليست اعتباراتي ولا اعتباراتك. إحنا بنكبر، المدارك بتتسع، الأمور بتتحدث، لكن الأطفال الصغيرين في ابتدائي وحضانة مداركهم لا تزال صغيرة، بيميلوا إلى التعميم، بيميلوا إلى توسيع القياس. يعني مثلا طفل صار عنده 3-4 سنين مثلا ممكن يسمي الحمار قطة، لأن هو تعلم منذ الصغر مثلا يعني إن اللي بيمشي على 4 رجلين يسمى إيه؟ قطة. كل ما يشوف حاجة مش عارف يبقى ده قطة، القطة مثلا، لغاية لما يبدأ يتعلم. لما يبدأ يتعلم أنا أريد أن أربط الطلبة بشخصي أنا، يحبوني أنا. إزاي؟ ده شغلك أنت. ممكن أن أكون مدرسا بشوشا. في بعض المدرسين أول ما يخشوا قالب وش للأولاد، الله، وبعدين عنيف وعصبي، كل الحصة شخيط وبتاع مش عارف ايه، وبعدين ليس عنده فنية في إدارة الفصل، بيسمح انه هو يضيع الحصة. يا أستاذ فلان عضني، يروح يتعضوا ليه؟ حسن أرسمي تقرصوا ليه؟ يا حسن زغدني، زغدت ليه؟ أخذ الكراسة، أخذ الكراسة ليه؟ شخبط في الكتاب. لن ينتهي. يا ترى المدرس يسيب الحصة ويبدأ يشتغل محقق قانوني بين الولادين دول؟ ما ينفعش. كده ضيعت نفسك، كده ضيعت نفسك. ازاي ان انت تدير الفصل بطريقة ممتازة وتكون الكلمة الاولى والاخيرة لك؟ دي بالفعل القدرة الممتازة، الابتسامة، امتصاص الاولاد. انا امتص الاولاد، يا استاذ فلان عضني، ولا تلتفت اليه ولا تنظر اليه خالص، لا تسمح ان الوقت يضيع من اجل طالب او طالبة. احنا عندنا امور تانية كثيرة لابد ان تحسن، ولو في هناك خطأ حاول ان تعالج الخطأ بطريقة صحيحة وسريعة، لانه بيجي لك في وقت قليل لابد ان تكون حاسبا لكل شيء. الامر بعد كده التحفيز، التحفيز مهم جدا، التحفيز. ما شاء الله، جزاك الله خيرا، احسنت احسنتي بارك الله فيك. بدل ما اقول سقف للاولاد اقول كبروا، بدل ما اقول سقف يقعد يسقف له الله اكبر. مثلا كصيحه مثلا قولوا قولوا كلكم ما شاء الله ما شاء الله. ليس هناك مانع ان انا يكون في الشنطه بتاعتي بعض الحاجات البسيطه. لو رحت سوق الجمله بتاع الشوكولاته والبونبوهات دي هيقف عليك الكيلو بجنيه ونص، حاجة البسيطة دي. يا سيدي ادرس الشنطة بتاعتك بونبونات واللي يحسن ادي لوحده. ده بعض الأولاد بيجيبوا الحاجات دي البيوت. إيه الشوكولاتة ديت؟ يقول لك يا حسن الأبلة جابت لي ديت، يا سلام عنده حاجة غالية جدا. كراسة صغيرة، قلم، بس كل حاجة على مستوى. ولابد أن تكون المكافأة على المعاني أكثر من المكافأة على المباني. يعني افترضنا إن في هناك ولد صادق أديله قلم رصاص جايزة، لكن ولد حل الواجب كويس ممكن أديله شوكولاتاية. الأغلى هي إيه؟ القلم الرصاص، لأن أنا عندي الصدق أحسن من إيه؟ من الواجب. لابد إن أنا أنتبه لكل الأولاد الموجودين، لابد اكسب هؤلاء الاولاد. دي معركه لابد انتصر فيها. وبالتالي اول لقاء مع الاولاد انا بسميه هو اللقاء الفاصل. انا الى هذه اللحظه اول محاضره لي مع الاولاد، لما بروح ادي محاضره للطلبه في الجامعه اول محاضره دي بعمل لها مليون الف حساب. اول محاضره بعمل لها مليون الف حساب، يعني بدعي ربنا كتير طبعا مش خايف ولا حاجه، ولكن لابد ان اجتهد في الدعاء ان ربنا يوفقني وان ربنا عز وجل يجمع قلوبهم علي وييسر امري وما الى ذلك. هو اللقاء الاول، اذا اهتز المدرس في اللقاء الاول انتهى المدرس، واذا وفق المدرس في اللقاء الاول خلاص كان موفقا. اول ما تدخل الاولاد في الحضانه او في الابتدائي لو استطعت في أول حصة إن هم يحبوك خلاص ملكت قلوبهم إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. ادخل بالبشر بالابتسامة، وبعدين خلي كده بين لهم البونبوني والهدايا على الترابيزة. هيسألوك بعفوية إيه دي يا أبلة؟ دي للعيال الشاطرين الجمال اللي أنا بحبهم مثلا، فيعرفهم إن لابد يظبطوا نفسهم عشان الإيه؟ عشان الحاجات اللي على الترابيزه الحلوه دي. اذا لابد ان احنا نكسب قلوب الاولاد في اللقاء الاول. لو نظرنا الى نصائح المتقدمين من السلف نجد في هناك عندهم حاجه اسمها المؤدب. المؤدب كان الخلفاء والعلماء واصحاب الشان في المجتمع الاسلامي في عصور الاسلام بيجيبوا مؤدبين ليعلموا ولادهم. من هؤلاء مثلا يزيد ابن ابي سفيان عندما جعل مؤدبا لاولاده فقال ايه؟ كلهم يكونون لك. مثلا جمله كلهم يكونون لك، ايه كلهم يبقوا لك؟ يعني ايه الجمله دي؟ لو انت بقيت لهم هيبقوا لك، لو انت حبيتهم هيحبوك، احترمتهم هيحترموك،